وأبدأ القول بأن الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية، أو كما يعبر بعض أهل العلم بأنها طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. أما الطهارة الظاهرة فهي التي نتناول فيها أحكام طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة الموضع أو المكان. طهارة البدن أمرنا بها في قول ربنا جل جلاله: وإن كنتم جنبا فطهروا، وفي قول ربنا جل جلاله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وطهارة الثياب أمرنا بها في قول ربنا جل جلاله: وثيابك فطهر. وأما طهارة الموضع فقد أمرنا بها في خطاب ربنا جل جلاله للخليل عليه السلام ولده إسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنحن مأمورون بطهارة أبداننا وطهارة ثيابنا وطهارة مواضعنا التي نتعبد فيها لربنا جل جلاله. هذه الطهارة الظاهرة، وهي التي يتناولها علماؤنا رحمهم الله حين الكلام عن أحاديث الأحكام أو الكلام عن أبواب الفقه، فيتناولون الكلام عن أحكام المياه والكلام في باب الآنية والكلام كذلك في باب النجاسات والمعفوات والكلام فيما يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والنعلين، وكذلك الكلام عما يتعلق بالمسح على الدواء والعصابة والجبيرة ونحو ذلك. هذا كله يتعلق بالطهارة الظاهرة. وكذلك ما يخص النساء في الكلام عن أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، هذا كله يتعلق بالطهارة الظاهرة. وأما الطهارة الباطنة فهي طهارة القلب من الأدناس والأرجاس والأمراض، فلا بد أن يعنى كل منا بأن يطهر قلبه من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الرياء ومن الغل والحسد والغش والبغضاء والحقد نحو المسلمين إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة. والطهارتان أعني الظاهرة الباطنة كلاهما نحن مأمورون به، كما قال ربنا جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أهل التفسير: يحب التوابين، إشارة إلى الطهارة الباطنة، ويحب المتطهرين، إشارة إلى الطهارة الظاهرة.